يقول السائل الكريم: هل يقصر المعتمر في الصلاة طوال مدة إقامته بالمدينة ومكة، طالت المدة أو قصرت؟ إذا صلى مع جماعة فيتم معهم بكل حال كفعل صلى مع أهل مكة، وإذا صلى هو إماما، إذا صلى إماما ماذا؟ ها؟ فإنه يقصر إماما أو منفردا. إذا صلى إماما أو منفردا يقصر، أما إذا صلى مأموما فيتبع الإمام. نعم.